أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. أما فضاني زغردي وترقى بي فاجر الغدي وترقى بي فاجر الغدي الغادي هيا ادفعيني للوغى هيا ادفعيني للوغى هيا لأدك واجر المعتدي لأدك واجر المعتدي. أما هو وترقى بي فجر الغادي الغادي أمه غني زغريدي زغريدي وترقى بي فجر الغادي الغادي هيا ادفعيني للوغى هيا ادفعيني للوغى هيا يا دك واكر المعتدي يا دك واكر المعتدي. أمه كوني في الفدان للجيل دربين اقتدام أمه كوني في الفدان للجيل دربين اقتدام فالدين لا يحيا غدا إلا بسيف مجاهدي إلا بسيف مجاهدي. أمه غني زغريدي زغريدي وترقى بي فتر الغادي الغادي أمه غني زغريدي زغريدي وترقى بي فتر الغادي الغادي هيا ادفعيني للوغى هيا ادفعيني للوغى هيا يا دك واكر المعتدي يا دك واكر المعتدي. أمه إن نادى المناد وقال حيا على الجهاد أمه إن نادى المناد وقال حيا على الجناد فإن من خفق الفؤاد فإن من خفق الفؤاد ألا أذل لأوغدي ألا أذل لأوغدي. أمه غني زغريدي زغريدي وترقى بي فجر الغادي الغادي أمه غني زغريدي زغريدي وترقى بي فجر الغادي الغادي هيا ادفعيني للوغى هيا ادفعيني للوغى هيا يا دك يا دك واكر المعتدي. أمه إن نادى المناد وقال حيا على الجهاد فإن من خفق الفؤاد فإن من خفق الفؤاد ألا أذل لأوغدي ألا أدل لأوغاده أمه واني زغريدي زغريدي وضرق بيفات غالغادي ألغادي أمه واني زغريدي زغريدي وضرق بيفات أمه راني زغريدي زغريدي وترقى بي فات غالغادي غالغادي أمه راني زغريدي زغريدي وترقى بي فات غالغادي غالغادي هيا ادفعيني للوغى هيا هيا ادفعيني للوغى يا دكوات المعتدين يا دكوات المعتدين أمه إن جاء النعيم وقال مات فزغريدي فالموت درب للعلا فالموت درب للعلا إني بحمزة أقتدي إني بحمزة أقتدي أمه واني زغريدي زغريدي وترقى بي فات غالغادي غالغادي أمه واني زغريدي زغريدي وترقى بي فات غالغادي غالغادي هيا ادفعي هيا ادفعيني للوغى هيا يا دكوات المعتدين يا دكوات المعتدين أمه كانوا يقتلون ويحفظون ويمزقون أمه كانوا يعملون أمه كانوا يعملون من أجل الكفر الحاقدي من أجل الكفر الحاقدي أمه غني زغريدي زغريدي وترقى بي فات غالغادي غالغادي أمه غني زغريدي زغريدي وترقى بي فات غالغادي غالغادي هيا ادفعيني للوغى هيا هيا ادفعيني للوغى هيا يا دكتور